الجمع والثاني الجمع والثاني واحد توفي وأنشب ولد والثاني توفي وأنشب ثلاث بنات فما هو ميراث الولد؟ ميراث شرط النبي الجسم وإذا كانت من الجاهل صار هذا أحمر لماذا إنسان عن ابن ابنه وعن ثلاث بنات من الجاهل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.